اليوم نتكلم إن شاء الله عن بعض الأحوال والمقامات عند السادة الصوفية وما يقولوه هم في هذه الأمور، تعريفاتهم يعني الصبر مثلا، الزهد مثلا، الورع. أما في الطب تقسموا الطبر ثلاث أقسام. قالوا هناك المتصبر والصابر والصبار، زي ما ربنا بيقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الفرق بين المتصبر والصابر والصبار إيه؟ قالوا المتصبر من صبر في الله، والصابر من صبر في الله ولله. أما الصبار فهو من صبر في الله ولله وبالله. هذا الكلام ده طبعا عاوز شرح، واحنا دلوقتي بنستعجل وما عندناش وقت، فاضل ايام قليله، 3 4 ايام مش هنلحق نخلص. فهندي اشارات سريعه، ولما ندي اشارات سريعه عن كل حاجه احسن ما ايه ما نطول في حاجه ونسيب حاجات. المتصبر حضرت امثله على طول بسرعه كده. المتصبر اللي هو قلنا من صبر في الله، هذا يصبر مره ويجزع مره ولا يقوى على مداومة الصبر، ذاك المتصبر. المتصبر في الله تبارك وتعالى في سبيل الأجر والثواب، وعرف أن الصابرين لهم أجر فبيتصبر في الله أو في أوامر الله أو في ما افتلاه به الله. الصابر على درجة، ده صابر في الله هو لله، ده بقى عنده شيء من الاستسلام. يعني المتصبر ممكن يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ده المتصبر. اما الصابر ما يقولهاش، لانه كل ما جاء من الله فهو جميل. زي واحد فيهم قال ايه، سمعت الله في سري يقول انا في الكون وحدي لا ازول، وحيث الكل مني جميل وقبح القبح من حيثي جميل. يعني بيقول لك ان كل اللي بيجي من عند ربنا. وذلك قالوا ايه، البلية نعمة خفية، ايه ما فيش حاجة شديدة ابدا. سمعت الله في سر يقول انا في الكون وحدي لا ازول، وحيث الكل مني لا قبيح وقبح القبح من حيث جميله. ده الصابر في الله ولله. اما الصبار وهو من صبر بالله، بعد بقى في الله ولله صبر بالله، ده مقام عالي قوي. ازاي؟ قال ان سيدنا جعفر الصابر قال امر الله تبارك وتعالى انبياءه جميعا بالصبر، واعطى محمدا صلى الله عليه وسلم اعلى درجه فقال واصبر وما صبرك إلا بالله. فجعل الصبر بالله لا بنفسك، في فرق كبير قوي. يعني الصبر انك تصبر بنفسك ومن دافع نفسك وبإرادتك وباختيارك، مش فرق ان صبرك يبقى بالله، يبقى انت ما تعملش حاجه، ده هو اللي بيعمل. ها، واصبر وما صبرك إلا بالله. حاجه تانية بقى، او ده بقى الصبار الذي صبر في الله ولله وبالله. من أمثلة الصبر عند الناس دي الشبلي. الشبلي معرفش الاسم ده بتسمعوه ولا لا. الشبلي دي من أئمة التصوف، وإذا كان يصح التعبير اللي هقوله إن كان تعبير غير مهذب، لكن عشانك تقربوا للعلم، من عتاولة التصوف الشبلي الثري الثقطي. أسماء طبعا دي أسماء غريبة بالنسبة لكم، احنا اللي بنعرفه من السيد البدوي وابي الحسن الشاذلي والموسى بن عباد وابن عطاء الله أعلى يعني. لكن في أجيال تانية قمم غريبة. الشبلي ده قاعد بيتكلم مع الناس فجت عقربة على رجله فبيكلمه في الصبر زي ما انا بتكلم في الصبر كده. فجت عقربة على رجله فما اتحركش ما اتحركش. فقالوا له ألا تدفعها؟ فقال أتقي من الله أن أتكلم في حاله ولا أتحقق به. فبيكلمه في الصبر جت العربة جت على رجله فما قدرش يشيله ويشيلها. طب شيل اللي طب ادفعها طب ارميها طب ابعد رجلك. قال لك طب انا بتكلم على الصبر او ما لازم اهبط بقى. انا هو اللي بعت العربة هو اللي بعت بعتها تلجعها بخلاف وحب مش هو اللي خليها. وانا قاعد في حالي وجت حد عنده وصلت على رجلي طب انا بكلمك طب وبعدين اصرخ. مات تفكيرهم فوق مستوانا فوق مستوى تفكيرهم. بنرجع نتكلم في الصبر. بيقولوا يكفي بالصبر شرفا ان الله تبارك وتعالى قال بالصبر انما يوطى الصابرون اجرهم بغير حساب. فكل اجير يؤجر بحساب الا الصابرين يؤجرون بغير حساب. طب قولوا لنا ايه هو الصبر يا جماعه عشان نفهم يعني ايه الصبر. قام واحد قال الصبر انتظار الفرج. الصبر انتظار الفرج. قام التاني رد عليه قال له ما بقاش صبر. قال امال الصبر ايه؟ قال له الصبر ان تصبر في الصبر ولا تنتظر فيه الفرج. ازاي بقى؟ قال له ما انت ما دام بتصبر منتظرا من الفرج والصبر وانتظار الفرج الصبر منين؟ قاعد الان قاعد مستني الفرج ده ولا لسه؟ الفرج ده ولا لسه؟ ها؟ طيب بقى واحد قال الصبر انتظار الفرج والتاني قال الصبر ان تصبر في الصبر ولا تتطلع منه الفرج. طبعا الصبر احنا خلاص اتكلمنا فيه بقى انه في الصبر انواع صبر الفريضه والصبر الطويله بس هنتكلم في الكلام ده بقى. انتوا بوابوه بعد كده زي ما انتوا عارفين بقى وقلبوا الكلام ده حطوا ده مع ده حطوا ده مع ده. ها اتكلمنا عن الصبر على المعاصي عن المعاصي اتكلمنا عن الصبر على الطاعات واتكلمنا عن الصبر عن الفضول اللي هو الكلام اللي ملوش هدوم اللي عادلين هم عن اللغو المعرضون والصبر الظاهر في الجوارح والصبر على الباطل حتى الخواطر والى بقى. الصبر انتظار الفرج قالوا لا الصبر ان تصبر في الصبر ولا تصالع منه الفرج يعني لا تتطلع الى الفرج من خلاله. طيب ايه كمان قالوا عن الصبر؟ قالوا ان واحد دخل على امام من ائمه التصوف وقال له ما هو أشد الصبر على الصابرين؟ إيه أشد أنواع الصبر؟ قالوا الصبر في الله يا بني. قالوا لا. قالوا الصبر لله. بدل ما قالت الله قالوا لله. قالوا لا. قالوا الصبر مع الله. قالوا لا. قالوا ويحك فما هو؟ قالوا الصبر على الله. فطرخ صرخه كاد ان يصرع فيها لما قالوا الصبر عن الله. حيرت الكلمه وحيرت الناس. المقامات بقى الناس دي بترقى ترقى ترقى وبيقولوا ان مقامات التصوف لا نهايه لها. ليه؟ لان مقامات التصوف من كلام الله وكلام الله لا نهايه له. المقامات من كلامه لانه مش بيبقى محدد بيبقى مكلم وبيعطى. كلامك لا نهاية وكلام الله لا نهاية له. فشوف لما جينا بقى سألناهم عن يعني ايه الصبر عن الله وشرحوا لنا وبدأوا يشوفوا ايه الصبر عن الله اللي قالها صاحبنا ده. قام قال لك اذا وصل العبد الى مقامات اللي احنا اتكلمنا عنها بقى من قبل كده هيوصل بقى لمقام اليقين وبعدين مقام حق اليقين وهو اعلى مقامات المشاهدة. إذا وصل العبد لمقام حق اليقين وهو مقام المشاهدة وشرحناه قبل كده مشاهدة مش يعني بيشوف ربنا. اوعى ها اوعى. إذا وصل لحق اليقين ومقام المشاهدة وتطلعت روحه بقى، روحه مش نفسه ولا قلبه ولا بصيرته ولا حاجه، الروح، الروح اللي من الملأ الاعلى من امر رب. اذا تطلعت روحه بقى في هذا المقام للوامع الجلال وانوار الجمال، استحى من الله تبارك وتعالى، فانطوى على نفسه ورد بصيرته الى موضع ساء، وطأطأ نفسه وصبر عن الله. روحه عاوزه تشوف وعاوزه تستمتع، والادب يمنعه فيمنعها، فتنازعه روحه للتطلع الى مراك الجلال، وهو يحكي معها ادبا وخضوعا، هذا الصبر عن الله. شوف الكلام، حاجات غريبة. الصبر على سبيل المثال يوم القيامة، وقد وقف الناس جميعا في تلك منتظرين أن ينصب الميزان وينشر الديوان، ويحصل بقى سجود النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، تراه تحت العرش ساجدا، والخوف في نفوس الجميع يقول الأمن والأمان والمحبة، وبحمده يتحقق المأمول، لأنه يوم الجمعة، لأنه هو بيقول أحمد ربي بمحامد لم يحمد بمثلها من قبل. قال يا محمد ما بدا لك فمن قبل المسألة أجاب المسؤول، لأنه رسالة تعطاه بإصلاح تسبح. وابتدي بقى مسألة الميزان والديوان، فإذا هناك كلها منتظرة، ينادي المنادي من قبل الله تبارك وتعالى ليقم من كان أجره على الله، فتلاقي ناس كلها اتجمعت ووقف الطابور، فيؤمر بهم إلى الجنة، ياخدوا بعضهم وجاي على الجنة، لسه ما حدش شاب لسه ولا ميزان ولا أدوات، وقت الملائكة حجزات على فين؟ فيقولوا إلى الجنة، يقول لهم كيف إلى الجنة ولم ينصب الميزان ولم ينشر الديوان؟ فيقول لقد أمر ربنا بذلك وأذن لنا، فيسألوه فيقول من أنتم؟ فيقول نحن الصابرون. فتفتح ابواب الجنه وتقول له الملائكه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، من كان اجره على الله. ليه؟ ان ربنا بيقول ولا من صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور، وبيقول فمن عطى واصلح، فمن عطى واصلح واصلح، فمن عطى واصلح فاجره على الله. فهؤلاء أجرهم على الله لأنهم صبروا، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن فهناك المتصبر وهو من صبر في الله، والصابر وهو من صبر الله، والصبار وهو من صبر في الله ولله وبالله. والصبر انتظار الفرج، قال لا، الصبر أن تصبر في الصبر، لأن الله تبارك وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ولم يذكر أنهم منتظرين للفرج، إنهم قال للصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وبس. طيب إيه كمان تطلب؟ قالوا أن لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل القلب. لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصدر. وبيعتبروا أن الصبر ده مهم جدا أن يتحقق به الصوفي كمقام، كمقام، لأنه من مقامات النبوة، إنه كان صابرا نعم العبد إنه كان أواك، واصبر وما صبوك إلا بالله. واذكر عبادنا إسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فما فيش نبي من الأنبياء إلا ووصف بصفة الصبر، فإذا ده مقام عالي ومقام أنبياء، يبقى لابد أن يتحقق به العليا. طيب نتكلم بقى في الزهد، ويعني عشان نحن او كل حاجه اشاره كده. الزهد بيعرفوا الزهد، فقالوا لنا الزهد عدم ملك الاشياء وعدم التتبع بالقلب. يعني قال لك يعني الزهد انك ما تملكش في ايدك حاجه، مش بس كده، طب ما تملكش في ايدك حاجه لكن قلبك مليان. قال لك وعدم تتبع القلب، يبقى كمان قلبك مش متتبع لحاجه، مش متطلع لحاجه، تبقى زاهد بايدك او في ايدك وزاهد كمان في ايه؟ في قلبك. لان احنا قلنا الزهد في القلب مش في الايد. وقلنا الكلمه بتاعت السلطان الحنفي، ها؟ ان الزهد في القلب ليس في اليد. وكلمة سيدنا علي بن أبي طالب لما قال ليس الزهد عدم تملك الأشياء ولكن الزهد ألا تتملكك الأشياء. نيجي بقى الجماعة دول كلامهم في الزهد، قالوا لنا الزهد ما تملكش حاجة في إيدك وكمان قلبك ما يبقاش متتبع ولا متطلع لشيء. فجاء واحد تاني قال إيه؟ قال الكلام ده مش مظبوط. ليه يا سيدي؟ قال لك لأنك لو زهدت فيما ليس عندك ففيما زهدت، وإن زهدت فيما هو عندك فكيف تكون زاهد وهو عندك؟ ماذا هتسمع دول؟ الله ازاي؟ قال لك مقوم انت معكش فلوس وتقول انا زاهد للفلوس. طب زاهد الفلوس هي فين الفلوس؟ بتلاقي اللي بقى تقول انا زاهد للفلوس. طيب واحد تاني معاه 20,000 جنيه شايلهم في البنك يقول انا زاهد. زاهد في ايه؟ في 20,000 جنيه. طب ما هم معاك، زاهد فيهم ازاي وهم معاك؟ قال له طب قول لنا انت الزهد ايه؟ قال لك لا، الزهد مواساة الناس، هو الايثار، ان تواسي الناس في كل شيء، ده الزهد. انما تيجي تقول لي معايا 1000 جنيه حرميهم وابقى زاهد، طب ما انت لما كانوا معاك ما كنتش زاهد، ولما اتخلصت منهم ما بقتش زاهد، بدات في ايه؟ ما خلاص ما طلعش حاجه. طيب ايه تاني؟ قالوا ايه؟ قالوا عن الزهد برضه، الزهد مش المال بس، الزهد هو ترك حظوظ النفس جميعها. يعني ايه؟ قال لك لان في زهد في المال وفي زهد في الجاه، ما معكش فلوس لكن ايه؟ ليه؟ هو عاوز تبقى وزير، طب تبقى زاهد في ايه؟ الزهد في حظوظ النفس من الدنيا. حظوظ النفس من الدنيا ايه؟ هتبقى ايه بقى؟ الاموال والجاه والسلطان وحب المدح وحب الشهره. وقال لك يجب ان يكون لسانك يعني لسانك ونفسك وايدك كل حاجه زاهده في ايه؟ في كل شيء في الدنيا. مش اما زاهد للمال، طب والجاه؟ طب والمركز؟ طب والسلطان؟ طب والنعم؟ طب والمتعه؟ واحد تاني قال لك ايه؟ قال لك لا لا لا، انتوا السنه اولى لسه، انتوا بتتكلموا السنه اولى، الزهد في المال والزهد في الجاه والزهد في السلطان، دي سنه اولى يا ابني. قلت له ترجع زدنا الشيخ، قول لي سنة تانية بتاعك قد فيها ايه؟ قال يا ابني الزهد غفلة، أنت بتسميه مقام. الزهد مقام عند الناس سنة أولى، يبقى مقام الزهد. عندنا إحنا السنة تانية الزهد غفلة. يا نهار أسود، قلت له غفلة سيدنا الشيخ؟ قال لي أوي يا كنية، لأن الدنيا لا شيء والزهد فيه لا شيء غفلة. زي في هي في ايه؟ وفي احسن تذهب فين؟ شوف المنطق الغريب بتاع العالم دي. الزهد غفله. يا سيدنا الشيخ انا عمال اقرا في الزهد وعمال احاول اشوف الزهد عشان اتعلم الزهد. من قال لي يا ابني تتعلم ده؟ فانا اقول لا. بنهد في ايه؟ لا الدنيا ما تسويش حاجه، فلما تذهب في التراب تبقى انت عبيط. تبقى عبيط بتذهب في ايه؟ فالدنيا لا شيء والزهد في لا شيء غفله. حاجات تحير العالم، تروح لواحد يطلعك في السماء، تروح للثاني تلاقيه يقول لك ده لسه في الارض، يطلعك في السماء الثانيه. ما سماوات سبع عندهم حاجات غريبه اهو. اسمع كمان، اسمع كمان، انا بس بخاف اتكلم، انا اغلف كلام القصور زي ما قلت، اشاراتهم بحطها انا في عباره، بحط الاشاره في عباره بس، ده كل اللي بعمله يعني. واحد تاني قال لك لا، الزهد ان تزهد في الزهد. ايه ايه ده الكلام ده؟ يعني ايه ان ازهد في الزهد؟ قال لك اه، لان الزهد اختيار وتدبير، فانت قد اخترت الزهد لنفسك، فوقفت يا مسكين في مقام الاختيار والتدبير، وعندنا يجب ترك الاختيار والتدبير. فاذا اقامك الله تبارك وتعالى في شيء من الدنيا فذهبت اخترت، وترك الاختيار مطلوب، فيجب ان تذهب في الزهد. فحيث اقام العباد فيما اراد فانت راضي بما اقامك فيه، يبقى تذهب في الزهد، اهو ده الزهد بالله. اما الزهد الاولاني فهو الزهد بنفسك كده، هتبتدي انت تبقى زاهد، اخترت انت ايه، يبقى انت اللي اخترت، يبقى الزهد بنفسك صح، صعيد لله، الزهد لله لكن بنفسك ولله. طبعا ما نتعب اللي بيحب المديح والحاجات دي، دي تبقى مصيبه، ده بشع خالص، لان احنا قلنا الزهد ان تذهب في مديح الناس، وان تذهب في الجاه، تذهب في الشهره، تذهب في السلطان، تذهب في المال، في المال، وتذهب في المركز، وتذهب تقول شيء كده. طيب الزاهد ده زهد بنفسه لله، قال لك لا، تبقى انت اخترت، وتبقى انت لما اخترت تبقى تركت، تبقى انت ايه، وقفت، وقفت في موقف التدبير والاختيار. وعندنا هنا يا ابن السنه الاولى بتاعتنا ترك التدبير والاختيار، مش قلناها في اول يوم في رمضان ترك التعرض والاختيار؟ طب اخترت الزهد ليه يا بابا؟ طب اعمل ايه؟ قال لك لا، ما تختارش الزهد، اذا ربنا اعطاك مقام الزهد اختاره لك، فلم يمنحك شيئا، فلا تتطلع للاشياء بقلبك، فتصبح زاهد على الحقيقه بقلبك في الاشياء التي لم يقيمك ربك فيها. اما اذا اقامك الله تبارك وتعالى في شيء من الدنيا فاقبل واذهب بالزهد، وذاك زهد ثاني، وهو الزهد بالزهد. حلو كده، اطمئنين على كده، وبدأنا ايه، عايزين بقى نشوف المنظر ده ونتخلق بيه. قابلنا، قابلنا صاحبنا التالت، فقلنا له خلاص عرفنا احنا الزهد بقى، احنا كنا عند الاولاني قال لنا الزهد، روحنا عند الثاني قال لنا لا يا ابني، الزهد هو الزهد في الزهد. فجينا لك واحنا مطمئنين لهذا، عاوزين نخش مدرستك انت سنه ثالثه. قال يا ابني سنه اولى قال لك الزهد الا تتملك الاشياء في يمينك في يدك، والا تتبع الاشياء بقلبك، وسنه ثانيه قال لك لا يا بني ده مش زهد، لان ده معاك الحاجه تبقى ذات بيها الزهد، معاك ما معكش الحاجه تبقى ذات بيها ما لا تملك ازاي. فالثاني سنه ثانيه قال لك الزهد في الزهد كي تترك التدبير والاختيار، مش كده؟ قلت له اه. قال لي احنا عندنا بقى رجاله ثالثه، الزهد هو الزهد بعد الزهد بالزهد. انا لفت وضائع وحيرني ازاي؟ قال لك شوف، من زهد اولا زهد لله، اللي هو زهد بنا ذاك الزهد الاول، ومن زهد ثانيا زهد في الزهد بترك الاختيار لله. الزهد الثالث هو من زهد بنفسه بمنحه التدبير والاختيار. يعني مش فاهم برضه، فهمني بيد عم الشيخ. قال شوف، اللي زهد اول مره زهد بايه؟ بنفسه، واختار لنفسه الزهد، مش كده؟ اه طيب، من زهد في الزهد مين؟ قلت له اللي ما زهدش بقى، اللي لقى ربنا مديله نعمه من جاه او من مال او من سلطان، فقام بحقها وبخدمتها لله وزهد في الزهد وترك التدبير والاختيار. قال لي يا ابني ده بقى عندنا يترقى، يمنح التدبير والاختيار ويرد إليه فيصبح في مقام التطرف بالله. مقام التطرف ده مقام عالي. تفكرين لما قلت لكم مقام الفناء ومقام البقاء، لما قلت لكم مقام الفناء هو فناء العبد عن تدبيره واختياره وترك نفسه لله في التدبير والاختيار، ثم يرده الله تبارك وتعالى إلى مقام التدبير والاختيار تاني، لكن ساعتها بقى مش هيختار هو، هيبقى اختياره ايه؟ بالله. دوخة كان بيختار بنفسه، فلما كان بيختار بنفسه ترك الاختيار والتدبير اللي بيعمله هو وشاب نفسه زي الريشة الطير. خلاص؟ ده مقام الفناء. مقام البناء رب، مقام البقاء بقى ربنا بيديله موتور من عنده، يقوم يمشي بالموتور بتاع ربنا، يبقى توجيه من كوره. اللي هو مقام التطرف زي الخبط، وقلنا وقال ايه؟ وما فعلته عن آمن. خلاص؟ فاهمين الكلام اللي عايزين نقوله بقى؟ فبنتكلم في الزهد. قال لك الزهد نمرة اتنين هو من ترك التدبير والاختيار. مش كده؟ وأقام نبته فيما أقامه الله فيه. فإذا ترقى وأعطي التدبير وملك الدنيا وتطرف فيها وأطمح من حقه أن يذهب ومن حقه أن لا يذهب. فإن أخذ الدنيا فبالله يأخذها، وإن تركها فبالله يتركها. ذاك يذهب بمحض اختياره الممنوع له من الله، فذاك الزهد الثالث. هذا عاوز وقت وعاوز شنص وعاوز فهم. احنا بنحاول نحط اشاراتهم ايه في العباره وبس، لكن عمليا صعبه صعبه وصعبه بعيد يعني. ده بقى المقام ده تلاقيه يوم ما ياكلش، يوم ما ياكلش صايم وزاهد وماشي مقطع مثلا، ويوم تلاقيه بياكل وبياكل احسن حاجه ولابس احسن حاجه. طب ليه يا مولانا حالك متغير بالشكل ده؟ يقول لك ما هو ده في مقام الزهد الثالث، اللي هو يترك الدنيا بالله وياخذ الدنيا بالله. متصرف، مقام تصرف. فيذهب حين يرى ان الزهد واجب، وياخذ حين يرى ان الاخذ واجب بالله. طيب ايه كمان في الزهد؟ قال الزهد رأس كل فضيلة ورأس كل خير، ومن زهد في الدنيا فله ألف اثم محمود، ومن رغب في الدنيا فله ألف اثم مذموم. وقال حب الدنيا رأس كل خطيئة، والزهد في الدنيا رأس كل فضيلة. وقال جميع أعمال البر في ميزان الزهاد، وزهدهم زيادة. يعني ده حتى كل المقامات، جميع أعمال البر في موازين الزهاد وزهدهم زيادة. وبعدين قال لك كفى بالزهد شرفا أن سمى ربنا تبارك وتعالى الزهد علي، وسمى الزاهدين علماء. فين دي جبتها بقى؟ فين دي؟ لكلمة زهد دي ما جاتش في القرآن خالص. زاهد يزهد فهو زاهد، زاهدون ما جاتش. جبتها ازاي؟ قال لك عجيبة عجيبة، وانت بتقرا القرآن مش عارف. طب هات لنا الآية اللي ربنا سمى فيها الزهد ايه؟ قال لك ما سمعتش قصة قارون؟ ايه سمعتها؟ قال طب مش ربنا لما بيحكي عنه بيقول قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قلت له اه، هل هم دول يريدون ايه؟ خد بالك من وراها بقى. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اذا مين دول؟ انتوا بدوا بها تتميزوا الاشياء، يبقى مين دول؟ الذين اوتوا العلم دول مين بقى؟ الذين لا يريدون الحياه الدنيا. كده بتضيع تفكير الرب. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لا، وقال الذين أودوا العي ويلكم ثواب الله خير. حتى ربنا سبحانه وتعالى في آخر السورة بقى بعدها فانطلع عيبه ليه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فيكفي للذهل شرف أن أطلق الله تبارك وتعالى على الذبحات لون العلماء الذين أوتوا العلم. طيب إيه كمان يا مولانا في مسائل الزهد؟ قال لك يا سيدي في مسائل الزهد زي ما قلنا بقى إنك أنت الزهد مش زهد في مال بس، الزهد مش زهد في مال بس، الزهد إيه؟ في مال وفي جان وفي سلطان وفي مديح الناس وحب الشهرة وحب الجاه والسلطان كله. وبعدين التاني قال لك ايه كلام انت بتقوله ده؟ لو معك حاجة وسبتها يبقى انت ما انت زاهد، لو ما معكش تبقى زاهد في اللي ما معكش، لو معك تبقى زاهد اللي معك وهو معك التالت. والتالت قال لك لا لا لا المسائل مش كده، الزهد حاجة تانية. الزهد يا بنية غفلة. غفلة ليه يا مولانا؟ قال لك لأن الدنيا لا شيء والزهد فيه لا شيء، غفلة كده. والرابع قال لك لا مش كده يا ابني، الزهد ان تكون زاهدا في الزهد، لان الزهد باختيارك والاختيار ممنوع، يبقى لازم تزهد في الزهد. فالتالت قال لك لا، ان تزهد في الزهد ده مقام ادنى، الاعلى الزهد التالت، ان تكون ممنوحا والدنيا لك موهوبة. على زمين الزميل النبي النبي ازاي ازاي مش عرضت عليه كنوز الدنيا ملكه، مش قال اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكو، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين، مش وراودته الجبال الشم عن نفسها فأراها من نفسه من نفسه أيما شممي. ممكن الإمام البطيري مش نزل جبريل قال له إن شئت حولت لك جبال مكة دي كلها ذهب؟ مش حصل؟ إذا ملك الدنيا مرضيش، ولو كان خدها كان دعم منه ربنا كان حاجه معطيها له مرضيش. طب وسيدنا سليمان لما قال آتيني الملك مش أعطى ربنا الملك؟ طب لما سيدنا محمد عرض على الملك مرضاش، اختار مقام العبودية، عجب عبده. بقى سيدنا سليمان اعطاه ربنا الملك واعطاه التصرف، فمن او امتك بغير حساب. تصرف، خد بالك مقام التصرف مثل سليمان ده، واحتمال في القرآن مذكور اسمه، اكله مين؟ قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبه وإما أن تتكذ فيهم حسنا. ده في الناس، في الناس كمان مش في الدنيا ده، حتى في الناس موتهم اقتلهم عذبهم أنت حر فيهم، إما أن تعذبه وإما أن تتكذ فيهم حسنا، اختار هو. أما من ظلم فتكف معذب، وأما من آمن أنفرش تدركوا له من أمرنا يسرا. يا هو ده بالله، لأنه لا يمكن هيظلم. يا ما تخيطنا ربنا لما بيدي مقام التطرف هيدي مقام التطرف لداخل، ده مقام النبوة، هيدي الأمين مش كده، هيدي اللي صابرك. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فمش بيدي مقام التطرف كده لواحد يقع مش مضبوط، لا، لما ادى لسليمان مضبوط. أيكم يأتيني بعرشها؟ خد العرش ضم الملك وطفى وخدها مثلا؟ لا، ده جابه عشان يخليها تشوف عشان تؤمن بيوريها معجزه. وكان هدفه كله من الفتح ايه؟ اسلامها، ولا كان هدفه حاجه ثانيه؟ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني؟ مسلمين. ولذلك النهايه بتاعت القصه كلها قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مع سليمان، مثل سليمان. شوف الكلمة، شوف القوة، شوف قوة الأنبياء يدعون لله لا لأنفسهم. أي حاكم، أي صاحب جاه، أي صاحب بسطان، أي زعيم يدعو لنفسه ولحزبه ولمبادئه ولرأيه. أما الأنبياء والأولياء فهم جنود الله يدعون لله. عشان كده لما قالت أتلمت مع سليمان لله رب العالم. لا هو فكده زمان كان عنده الملك وكان متصرف بمعاوية فخلى له بيه والشياطين كل بناء. وهو غريب يعني ها ونافس فيهم واخرين مقرنين ليه؟ طب ما تنزلهم وربنا بالتنازل وحاططهم يعمل فيهم ايه؟ طب ليه؟ طب ده بناء طيب وده غواص وده طيار وده حيجيب العرش قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. طب المقرنين في الاطفال دول المزاجين دول جايبهم له ليه؟ عارف ليه؟ اما يجي له مزاجه يضرب. لما يجي له مزاجه يضرب، عاوز يضرب. يضرب بيه؟ كان بيها ما تضربش. النبي عليه الصلاه والسلام مره واقف بينظم الجيش فجاه واحد واقف في الطرف مش مضبوط، فالنبي بالعصايه المخدم بتاع صغرنا ده زقه في بطنه كده قالوا استوي يا تواد استوي يا تواد خلفه ثواب. اما قال له لقد اوجعتني يا رسول الله. عمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ راح كاشف بطنه وقف العصايه التواد قال له اقتد يا تواد اقتد. القود القصاص يعني بس ما فيهوش جرح ولا خد حقك يعني. فشل بطني بطنه شريفه واعترض عصايه قال له اقتد يا سواد. فهجم سواد على النبي وبات بطنه. قالوا ليت هذا وقت المزاح يا تواد. قال يا رسول الله نحن فيما ترى نحن فيما ترى واظن ان هذه اخر مره اراك فيها، فاردت ان يكون اخر شيء في حياتي ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله. والتوتشي التواد فعلا بغض الشاهد يعني كنا بنتكلم في الناس اللي بتاخد التصرف، الناس اللي بتاخد التصرف زي القرنين وزي كده. فكذلك هذا الزهد الثالث اللي اتكلموا عنه هو زهد المتطرفين الذين ملكوا الاختيار واصبحت الدنيا لهم موهوبه موهوبه فجاهدوا فيها بالله وباختيارهم الموافق لاختيار الله. ده الزهد الطيب. طيب كلمتنا في الزهد وقت سرقنا هنتكلم في الورع في المر الورع. الورع اما هم يعرفوه قالوا الورع الوقوف عند حدود العلم بغير تأويل. فهم عملوا بقى الورع في كل حاجة. هتيجي تقرا القرآن تيجي مثلا تشوف المسائل العلوم فيقول لك الورع الوقوف عند حدود العلم بغير تأويل. ما تشغلش مخك. تاخد المنقول فقط. تتقف على حدود العلم بغير تأويل. ما تغوصش جوة. ليه؟ خايف. الورع نوع من الخوف. الورع نوع من الخوف. مثلا يعني التقوى. الورع أعلى منها شوي. أو أعلى مقام من مقامات التقوى هو الورع. أن تكف عن المحارم تقوى. أن تكف عن الشبهات درجة أعلى من التقوى. فمن اتقى الشبهات فقد تبرأ لدينه ولأرضه. أن تكف عن الحلال دي حاجة ثانية بقى. ولذلك بيتكلموا عن احد السادة الكوبية القدام دول بيقولوا انه كان بيطبعوا الصلد عرق. اذا مد ايده في طعام فيه شبهة يضرب عليه العرق ده فما يمدش ايه. الورع بيخلي الناس اللي بتمشي بالورع ده وقت من الاوقات جسمهم يبقى كده دار. فقبل ما ياكل الاكل فيه الشبهة ما يفلوش ابدا. تجد اي حاجه فيها شبهه يحتها شما او حته او رؤيه. في بعضهم ما وصلش لسه المقام ده يبقى عنده شكوك او لسه، لكن اذا كان اكله فيها شبهه رجح لا يمكن تفتقره في معدته، لا يمكن. تعرف سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر مره من المرات اكل تمره، واحد اداله تمره كلها، بعد بيقول له ده انا كنت ماشي في الشارع لقيتها، فحط صباعه في ذوقه حتى ينزلها مش عايزه تنزل، فكان يبكي نفسه، فقالوا له ليه بتعمل كده خلاص انت ما بتعرفش، قال لهم والله لو لم تخرج الا بنفسي لاخرجتها، يعني لو هموت وانا بطلعها هطلعها. ورع مش عارف التمره دي بتاعت مين، مسبوقه ضايعه عامله تو، الورع ده منتهى الحياء من الله تبارك وتعالى، الورع منتهى الوجل ان تاتي محارم الله او تاتي ما فيه مجرد واحد على مليون من الشغل في المأكل في المشرب في الملبس في العلم، في العلم زي ما قالوا الورع ان تخف على حدود العلم بغير تأويل. الورع زي ما قلنا يقول لك فلان شخص ورع، ورع الورع ده منتهى التعب، شوف مش عن الحرام ولا الامور اللي فيها شبهات، التعطف عن الحلال، هذا هو الواقع.